اكتر ايديك بايدين الله، مد ايديك للمحتاجين، قدم قليل بكره هتلقى اضعف من رب العالمين. اكتر ايديك بايدين الله، جمعنا يا بشر من الدنيا دي، مهما اتخدعنا بزهوها هناخد ايه؟ مهما جمعنا يا بشر من الدنيا دي، مهما اتخدعنا بزهوها هناخد ايه؟ ده عمرنا بيفوت وكلنا هنموت، بنيتي ممدود ابدأ ومد ايديك بالقريب والجار والحبيب، داوي جرح نازف مش قادر يطيب، ابدأ بالقريب والجار والحبيب، داوي جرح نازف مش قادر يطيب. عطر ايديك واطفي غضب ربك عليك، داوي مريضك بالقليل اللي في ايديك. عطر ايديك واطفي غضب ربك عليك، داوي مريضك بالقليل اللي في ايديك. ده انت على الارض ضيف، ند ايديك للضعيف انسان عفيف، ليه تستنى يناديك بالقريب والجار والحبيب، داوي جرح نازف مش قادر يطيب، ابدأ بالقريب والجار والحبيب، داوي جرح نازف مش قادر يطيب، مش قادر. عطر ايديك بايدين الله، مد ايديك للمحتاجين، قدم قليل بكره هتلقى اضعف من رب العالمين. مد ايديك.